بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وفي هذا المجلس يكون الحديث عما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام في تجارة، وكذلك أيضا ما رؤي من الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل عمه أبو طالب يزيد الوصاية به والعناية به عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا عن حديث الحافظ ابن كثير عن خروجه مرة ثانية إلى الشام عليه الصلاة والسلام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة. وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة به، من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا تراه اليهود فيرومونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر. هذا أول ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في المرة الأولى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام له رحلتان إلى الشام. الرحلة الأولى مع عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة عليه الصلاة والسلام، والرحلة الثانية في تجارة خديجة رضي الله عنها وهو ابن 25 سنة. أي بين الرحلتين 13 سنة، وكان عليه الصلاة والسلام في الرحلة الأولى مرافقا لعمه أبي طالب. وكما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام لأنه ليس هناك من يقوم على النبي عليه الصلاة والسلام لو تركه في مكة. فكان إذن أخذ عم النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام من تمام لطفه به وعنايته به عليه الصلاة والسلام. قال: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، أي تجارة لعمه، فكان في هذه الرحلة صغيرا عليه الصلاة والسلام، ودوره دور المرافق. قال ابن كثير: فرأى، أي عمه، هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات، يعني في ذلك الوقت المبكر رأوا من الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل عمه يزيد في الوصاية عليه والحرص عليه، ومن ذلك تضليل الغمامة له يعني في حر الشمس، وفي شدتها تظلله الغمامة في طريقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ميل الشجرة بظلها عليه، ومن ذلك أنه جاء مرة وهم جلوس في ظل الشجرة فما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم مكان، فجلس فمال الظل عليه عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر تبشير بحيرة الراهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لمح فيه أمارات النبوة وعلامات النبوة. وبناء على هذه الوصية فإن عمه أعاده إلى مكة، لأن الراهب ذكر لعمه أنه يخشى عليه من اليهود أن يتعرضوا له بالأذى. هذه هي الرحلة الأولى للشام، والتي رحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، ثم رجع مع بعض الغلمان إلى مكة خوفا عليه وشفقة عليه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الرحلة الثانية، وهذه الرحلة الثانية أيضا إلى الشام، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد خرج في هذه الرحلة ليس مرافقا، إنما يرافقه ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها. ذهب في هذه الرحلة في تجارة على سبيل القراض، والقراض يكون منها من خديجة رضي الله عنها المال، ومن النبي صلى الله عليه وسلم العمل والمتاجرة في المال والمرابحة به على أن يكون له قدر من الربح، وهذا في الفقه يسمى القراض ويسمى المضاربة. وهذا الأمر وقد كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره، جاء الإسلام وأقره، وهذا نوع من أنواع المضاربة والمرابحة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، يعني رأى ميسرة هذا الغلام رأى من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد سافر معه، رأى ما بهره من عجائب الأخلاق وسخاء النفس والكرم. ولذلك قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال وأخلاقه، فهذا ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها يرى في هذا السفر الأخلاق العظيمة التي بهرته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع فأخبر سيدته بما رأى. لما رجع ميسرة إلى سيدته خديجة رضي الله عنها أخبره بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها، يعني عرضت عليه الزواج عن طريق أحد قرابتها، قيل عن طريق عمها وقيل غير ذلك. لماذا؟ قال: لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. وكان لها في ذلك الوقت خديجة رضي الله عنها 40 سنة، وكان هذا هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وبقي إلى أن بلغ 50 صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتزوج على هذه المرأة التي تكبره 15 سنة. وبعد وفاتها، وكانت في رمضان من السنة العاشرة للبعثة، تزوج عليه الصلاة والسلام من سودة في شوال، يعني بعد وفاة خديجة بقرابة الشهر. ثم فيما بعد تزوج عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. إذن خديجة رضي الله عنها لها من الخصائص أنها أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ولد النبي عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. من خصائص خديجة رضي الله عنها أن جبريل جاء يحمل إليها السلام والبشارة بالجنة. ومن الخصائص كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته. ثم ذكر قصة اختلاف قريش على وضع الحجر الأسود في مكانه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله النشأة الصالحة المباركة العظيمة التي نشأ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم منذ صغره على الصدق والوفاء والأمانة والكرم وطيب المعاملة، وكان هذا مشهودا له بذلك بين قومه ومشهورا به حتى إنهم كانوا يلقبونه بالأمين ويقولون جاء الأمين جاء الصادق. وجاء في قصة حادثة شق الصدر عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا أن جبريل أخرج من قلبه علقة ورماها وقال: هذا حظ الشيطان منك. وهذا أيها الإخوة فيه حماية النبي عليه الصلاة والسلام وفيه سلامة قلبه وطهارة نفسه من أول الأمر حسا ومعنى. قال: ومنحه كل خلق جميل عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه قال: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم الفرية أو قال فهو كاذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حماه الله عز وجل في صغره، برأه الله من جميع منكرات الجاهلية من عبادة الأصنام والمعاملات المحرمة والفواحش والأخلاق الذميمة، كلها حماه الله عز وجل منها عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة اختلاف قريش على الحجر الأسود ليبين رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. فقال: حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر، اشتجروا من الشجار والخلاف في من يضع الحجر موضعه، كل قبيلة تقول نحن نضعه، فاتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان أول من دخل، فكان أول من دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أول من دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فرضوا به. وسبب إعادة البناء هنا أن الكعبة أعيد بناؤها لما جاء سيل عارم شديد دخل إلى البيت وصدع بنيان الكعبة، فتشاوروا في هدم البيت وإعادة بنائه بشكل قوي ومتقن. ثم إنهم في تشاورهم في ذلك كانوا يخافون أن يصيبهم ضرر إذا هدموا البيت، فالبيت إذن كان له حرمة عندهم ومكانة، فقال أحدهم: هل أنتم تهدمونه على وجه الإفساد أو على وجه الإصلاح؟ قالوا: على وجه الإصلاح. فقال: إن الله لا يهلك المصلحين. فهدم البيت وبني بناء على حال متقنة، لكن لما جاءوا إلى وضع الحجر الأسود وهم يدركون بلا شك مكانة الحجر الأسود وقيمته ومنزلته، اختلفوا فاتفقوا على أن يحتكموا إلى أول داخل إلى الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا جميعا وأخذوا يقولون: جاء الأمين، جاء الأمين. فهو معروف بالأمانة والصدق. وهذا يؤخذ منه فائدة في باب الدعوة، أن الداعي حتى يكون لدعوته الأثر والوقع في كلامه ويكون لكلماته القبول، ينبغي أن يكون له صدى في نفوس الناس من حيث الأخلاق والآداب الإسلامية، فيعزز فيهم هذا. فإذا كانوا قد أحبوه وعرفوا منه الخلق الكريم كان هذا أدعى للقبول. وهذا مما جعل قريش تثق بالنبي صلى الله عليه وسلم لنشأته المباركة التي نشأ عليها عليه الصلاة والسلام. قال: فأمر بثوب، جيء بالثوب فوضع الأرض، فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب. وهذا من رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. الآن أصبح الحجر على ثوب، وأصبح من الممكن أن يشارك في رفع الحجر من كل قبيلة من يمثلها. فلما رفعوه على المحاذاة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجر بيده فوضعه موضعه، وانتهى هذا الخلاف وحسم الأمر. ولعلي أختم أيها الإخوة بأن هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير وذكره أهل السير هو كله بمثابة التوطئة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام سيأتي بأمر مخالف تماما لما عليه الناس ولما نشأ عليه ولما نشأ عليه الآباء والأجداد، سيأتي بأمر مخالف تماما لعقائدهم وأديانهم، فمن الصعوبة أن يتحولوا عنه. فجاءت هذه المقدمات وهذه التوطئة بين يدي هذا الحدث العظيم وهو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هذه الحادثة العظيمة التي هي بناء البيت والخلاف الشديد الذي كان حول رفع الحجر الأسود ووضعه موضعه من البيت. ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يوطنوا أنفسهم على هذا الأمر، لأن من الدعاة إلى الله عز وجل أو بعض طلبة العلم إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل في مكانه أو في قطره الذي هو فيه أو في بلده ورأى الناس على الشرك وعلى البدع قال: سأبقى معهم ولا أستطيع أن أغير شيئا. لكن لابد أن تسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة والرفق بالناس، لكن لا تتركهم على الشرك وعلى البدع. تبدأ بالواحد أو الاثنين أو غير ذلك حتى يمكن الله عز وجل لك، أما أن تترك الأمر وتسير على ما سار كما يفعل بعض أهل البدع اليوم فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتحويل الناس من الشرك إلى التوحيد ومن البدع إلى السنة ليس بالأمر الهين، لكنه يحتاج فيه الداعية أولا إلى الإخلاص لله عز وجل، والتزود من العلم والبصيرة في الدين، وكذلك معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. بقي الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذا الفصل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المجلس التاسع. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.